بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أو بالفرح وأنت خير الراحمين. أما بعد أخوتي الكرام، كنا وصلنا في بحثنا عن حديثنا عن عمل النيات، هل هو في الموطأ؟ هذا هو السؤال، هل هو في الموطأ أو لا؟ وكنا رأينا أن البحث عنه يستدعي أن نذهب إلى أماكن كثيرة. فسؤالنا عن هذا الحديث هل هو في الموطأ؟ ليس كسؤالنا هل رواه مالك، لأن مالكا رواه، لكن هذه الرواية تجدها في البخاري، في مسلم، في السنن، تجد يعني من يمر من طريق مالك عن يحيى بن سعيد. لكن سؤالنا هل هو في الموطأ؟ الجواب هنا إذا اعتمدنا على كلام من؟ على الإمام ابن حجر ومن هو في علم الحديث، فهو ينفي جزما وكلية أن يكون في الموطأ، بل قال ثم إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، لأنه هنا استثنى الموطأ واستثناه جملة وتفصيلا ولم يستثني رواية. ثم يقول وواهم، إذا رمى بالوهم من يقول بأنه في الموطأ، وواهم من زعم، لأن هذه الكلمات تنفي نفيا تاما، وواهم من زعم أنه في الموطأ مغترا، لأن هذا الإنسان يغتر بماذا؟ بتخريج شيخنا هو النسائي من طريق مالك، النسائي في سننه، اي كان الذي قرأ ذلك في كتاب البخاري وكتاب مسلم وكتاب النسائي راى ان مالك روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري، ظن انه في الموطا، هذا كلامه. طبعا الذي يقرأ فتح الباري الان يطمئن هذا الكلام، لكن عند الفحص نجد ان الامام مالكا رواه في الموطا، لكن من روايه محمد بن حسن شيباني، وهي روايه معتبره، بمعنى ان محمد بن حسن شيباني سمع هذا الحديث ممن؟ من مالك، على انه في مطاي، لان الموطا هو يكون بماذا؟ بجمع روايته، لابد من جمع روايته، هناك روايات يوجد فيها ما ليس في غيرها، فإذا لابد من النظر في شتى الروايات، ومحمد بن حسن شيباني ثقة فيما يروي عن مالك، فهذا فات من؟ فات ابن حجر. من الذين نبهوا على ذلك؟ الإمام السيوطي، لكن في أي كتاب؟ في كتاب قلنا في كتاب اسمه منتهى الأمال، هل هو موجود هنا؟ ننظر في الشاملة، هل أدخله في الشاملة؟ منتهى الطلب، ما عندنا منتهى الأمال، أيضا منتهى الأمال، ما عندنا شرح حديث الأمال، إيه نحن نمشي خطوة خطوة. المهم نحن الآن ننظر، طبعا الانترنت هذا كذلك من استغله بطريقه سليمه يستفيد، لكن مع ذلك لا بد من التفطن في البحث، لا ناخذ الامر بعجل وبجل هكذا، وانما لا بد من التدين دائما. لكن هنا من احسن ما عندنا هو تحميل الكتب، فاذا كتبنا من تهال امال فرايتم اي وجدناه من تهال امال في شرح حديث الامام، فهذا من ايات الله في خلقه، فلا بد ان نستعمل ذلك في الخير. فمثلا هنا عندنا ماذا سيقول السيوطي اذا وجدناه؟ طبعا هل سيشتغل الرابط؟ الله أعلم، من لا يشتغل رايزم؟ شوف عملت الوقت، نحن نمشي شيئا فشيئا، هكذا البحث، البحث لا يعني هناك آفة البحث الاستعجال، آفة البحث الاستعجال، نحن لا نستعجل، ننظر شيئا فشيئا، حتى المواقع لا ندخل في أي موقع، هناك مواقع لا ندخل فيها، فتكون مواقع مشبوهة أو مواقع فيها، فننظر هل سيمشي هذا الرابط، قبل كنس الرابط رايزم؟ المفروض انه لا يشتغل كذلك، لكن الله اعلم. عايزه لان هذا الرابط تداولوه واعطاه بعضهم لبعض او بعضهم بعضا. والان مخطوطه منتهى الامال في شرح ماشي. بمعنى ان هذا الكتاب قد يصعب جدا ان يحمله الانسان. هناك جيد. عايزه ليس سهلا. ان تجده. اخر محاوله هنا. لكن هنا هناك عناوين كثيرة بمنتهى، المهم لا يوجد شيء. هذا الكتاب ابحثوا عنه وحاولوا أن تنزلوه، يعني أنا من الكتب التي اقتنيتها من منذ 20 سنة وأكثر، وهنا كنت وجدت كلام السيوطي، وكنت راجعت فتح الباري وجدت ما نقله السيوطي عن الإمام ابن حجر كما قال، ثم بحثت في موطأ مالك من رواية محمد فوجدتها وما شرح ذلك اللكنوي. المقصود هو أننا في التخريج لا نجزم، يعني هنا ابن حجر مع إمامته جزم لماذا؟ لأنه لعله لم يقع على رواية محمد حتى شيئا، أو ما كان بين يديه، استفرغ جهده ولا شك في البحث فلم يجد، ولكن عندما لم يجد ماذا قال؟ قال إن هذا الحديث متفق عليه، صححه على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلى الموطأ، وواهم من زعمه في الموطأ مغتارا بتخريج شيخا له. جيد، نحن الآن دعنا نذهب بعيدا أكثر، ماذا نفعل؟ نذهب إلى نحن وجدنا بأن معمل بالنية أليس كذلك في الموطأ، وجدناه كذا، هل في كتب مثلا هنا عندنا كتب الألبان فيها تخريجات، ننظر هل ذكره عن الإمام؟ طبعا نحن ما حذفنا فتح الباري، يعني عندما لم نحذف جاءنا بماذا؟ لأن لابد من الإلغاء، نلغي الكتب ثم نبحث في الجديد من الكتب، لأنه كذا ماشي. جيد، بهذا اللفظ كتب الألباني كلها بدون استثناء لم نجد لها تعليق، ماشي؟ رأيته ليس بسهل، فلو وسعنا بالنيات نبحث، طبعا ليس جدا كثيرا بلا ما اسمه نفس التخريج مثلا في تخريج جبال الغليل، كتاب جبال الغليل في تخريج حديث مناه السليم صحيح مشهور خرج الشيخان واصحاب السنن الاربعه وابن جارود المنتقى واحمد بن حديث عمر وتويم كذا كذا. فاذا هنا اقتصر على ماذا؟ اقتصر على الشيخين واصحاب السنن وابن جارود ماشي. نعم هذا في جبال الغليل. ننزل الى ماذا؟ الى لما منا هنا سيكون مقتضبا نعم في السلسله الصحيحه هنا عندنا حديث الإيمان بالنية وليس الهجرة بالنفس والمال، يعني حديث آخر له علاقة هذا لنا ما عندنا شيء كثير هنا لحظة لحظة هنا في هناك تخريج أحمد بيهقي خرج كذا خرج أحمد من البخاري مسلم تلميذ النسائي بما جد أخذ البيهقي كذا كذا كذا. فمثلا هنا ما ذكر المطر رأيتم هنا تخريج ماشي. ما وجدنا شيئا كثيرا هنا يتعلق بتخريج الحديث وإصال التخريج إلى مواطن مالك ماشي. بمعنى أن الأمر يستدعي فعلا أن يعرف الإنسان على ذلك توفيق من الله، وهذا الذي أردت أن أذكره كذلك. لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في البحث. لا يقول أن الإنسان والله عندي جهاز وعندي مكتبة وعندي كذا، لا لن تصل إلا بإذن من الله سبحانه. انظروا منتهى الأمل حاولنا أن ننزله ونحمله ما استطعنا سبحانه. فالمقصود أننا في التخريج هذا أبعد ما يمكن أن نصل إليه أو من أبعد ما يمكن أن نصل إليه، مثل أن نجد هذه الرواية عند الإمام مالك في موطئه ولكن من رواية محمد الحسن الشيباني. ثم ترى أن كثيرا من المخرجين المحدثين لم يذكروها، بل هناك والله الإمام ابن حجر على إمامته وجلالته في هذا الفن في هذا العلم، فإنه قال بأن هذا زعم ورمى من قال هذا بالوهم وذكر كلمة اغتر إلى غير ذلك. فالمهم نحن ما عثرنا على نص السيوطي، لكن الحمد لله عثرنا على رواية في كتاب من؟ كتاب الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني. هذه العينة ذكرتها لكم لماذا؟ لنرى أن البحث يستدعي أن نذهب إلى أبعد ما نستطيع، ثم إذا ختمنا البحث نقول والله أعلم. نقول الله أعلم. جيد سنتي إن شاء الله. الآن عندنا كتب العلل والسؤالات، هذا مهم جدا. هناك أحاديث قد تكون فيها علة أو علل، فنحن نريد أن نعرف ماذا قال العلماء في هذا الحديث ماشي. فمثلا نأخذ كتابا علل الحديث لابن أبي حاتم، من هذا؟ وعبد الرحمن ابن محمد بن أبوه أبو حاتم ماشي. وهو هنا ماذا يفعل؟ يسأل أباه عن الكتاب، ما عندنا شيء. لكن إذا دخلنا فيه مثلا نقول في الكتاب مثلا نكتب كلمة حديث مثلا ماشي، الذي يأمونه وأن في الكتاب لأن دخلنا في الكتاب نسينا شيئا، وهو ماذا؟ أن نلغي أولا، أن نلغي الكتب كلها. هذا دائما هذا إنسان الإنسان ماشي. الآن نحن دخلنا في كتاب علل الحديث جيد. الآن نريد نوقف البحث نهائيا وانتهى الأمر. تعال أذهب إلى الصفحة الأولى، هنا لتحقيق كتاب ما فيه تحقيق. يمكن أن نذهب إلى مثل صفحة 75، هذا التحقيق الذي فيه 7 مجلدات، فمقدمة التحقيق طويلة جدا ماشي. مثلا هنا هذا ده الثاني، لأن الأول المجلد الأول كله تحقيق، مقدمة التحقيق، مقدمة التحقيق طويلة. فمثلا هنا يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول سمعت أبي، من أبوه؟ محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي الإمام الكبير في جرح التعديل، يعني يرجع إليه معرفتي العلل. قال سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي، انتبه ليس أبا داود عن أبو داود الطيالسي، وعندنا أبو الوليد الطيالسي ماشي، هو هشام بن عبد الملك تحت، عن حديث محمد بن مسلم المثنى عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. إذا هنا يسأل عن هذا الحديث، رحم الله بهذا اللفظ، رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. فقال داع ذي، فقلت ماذا قال؟ قال فداع ذي أي قال تحتمل أن تكون إشارة لمؤنث ذي، أي هذه تحتمل أن تكون إشارة للمذكر وأصله وأصل ذا، لكن أمليت الألف فكتبت عن إلى غير ذلك. المهم نرجع فوق، فقلت إن أبا داود، إن أبا داود يعني طيالسي رأيتم قد رواه أي هذا الحديث. فقال أبو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في اليوم والليلة، فلو كان هذا لعده. قال أبي يعني كان يقول حفظت 12 ركعة. إذن هذا كلام من؟ كلام أبي حاتم يرويه عنه ابنه عبد الرحمن. الآن يقول سمعت أبي يقول رواه أبو عوانة عن بكير بن الأخنس حديثا واحدا، وهو حديث بكير عن مجاهد عن عباس، فقال الله صلى الله عليه وسلم نبيكم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين، وسمعت أبي يقول ولم يروي أبو عوانة عن معاوية بن قرة إلا حديثا واحدا في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذن رأيت الأسئلة كيفية، أسئلة تحتاج كله أو يحتاج كل سؤال إلى تركيز وإلى أن أعرف ماذا أرى من هذا السؤال وماذا في الجواب، لأن الجواب قد يكون في الراوي، قد يكون في لفظ الحديث، قد يكون، فهذا كله يعتبر عللا. لكن بعد ذلك نظر هل هي علة قادحة أو لا، ليس بقادحة غير ذلك. لكن هؤلاء كان عندهم علم كثير بالرواية، فكانوا قادرين على أن يذكروا ما يحيط بالحديث من علم ومعرفة ورواية ودراية. فهكذا طريقتهم عن طريق الأسئلة، وهذا يوجد كثيرا في كتب ماذا جرح وتعديل، بمعنى أنك تستطيع أن تذهب إلى الكتب لترى الحديث من يرويه وتطلع على العلل. هذا يردنا إن شاء الله إلى فضيلة ماذا دراسة الأسانيد والحكم على الحديث صحة وحسن وضعف. جيد، إذا نحن تقريبا رأينا ماذا يوجد بخصوص تخريج. كذلك عندنا علوم الحديث، علوم الحديث هي كتب تتناول مصطلح الحديث، لكن هذه الكتب هناك من الكتب ما نجد فيها أو من الكتب ما نجد فيها ماذا أحاديث أسانيدها، كالكتب القديمة مثل ما عندنا مثلا هنا اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، كتاب مثلا هنا عندنا المحدث الفاصل لرانا هرمزي، وهذه كتب قديمة لا علاقة ماذا بعلم الحديث، وأصحابها يذكرون أسانيدهم ماشي. ثم بعد ذلك عندنا كتب ما لها علاقة بالحديث كالعقيدة التفسير، وهذه الكتب فيها بذلك حديث. مثلا قول بجميع الكتب هنا عندنا مجموعة كتب في العقيدة كمثلا أبي بكر الخلال الحنبلي العقيدة رواية أبي بكر الخلال، ككتاب مثلا هنا عندنا السنة لعبد الله بن أحمد، عندنا مثلا شرح السنة وهكذا. فهذه كتب تجد فيها أسانيد وأحاديث. مثلا انظروا الشريعة للأجوري ماشي، هذا الكتاب هو مثل الشريعة في العقيدة. مثلا نبحث عن رؤية الله غدا يوم القيامة، هل نرى الله سبحانه وتعالى؟ فمثلا الرؤية رؤية الله ها مثلا لا تضامون في رؤيتهم هكذا ها، نتبع لا تضامون المفروض أن يكون عنده رأيته جيد. فإذا هنا كتاب في العقيدة فهو للحافظ للإمام الأجوري، وكتاب الشريعة هو كتاب في العقيدة، لكن كانوا من قبل يقولون عن يعني يقصدون بالشريعة ماذا العقيدة كذلك. أما اليوم نقول الشريعة فإننا نفكر في ماذا في الجانب التطبيقي ها في الجانب التطبيقي، لكن كانوا من قبل قالوا الشريعة فقد يقصدون بذلك ماذا العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وقال تعالى كذلك ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، كل جعل منكم شرعة ومنهاجا. فالمهم هنا بإسناده وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، من هو أبو بكر بن أبي داود؟ أبو داود هو السجستاني وابنه أبو بكر. أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن معمر قال إلى آخره، إلى أن قال حدثنا روح في قوله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال حدثنا شعبة قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر، ليلة البدر أي تمام البدر عندما يكون ضوء القمر في أقصى امتداده، فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ثم تلا هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وهذا لفظ حديث النيسابوري. إذا هنا الأجري يتكلم في العقيدة ولكنه محدث حافظ يأتي بالحديث بإسناده ماشي. والآن انظروا اشتعلت هذه الزاوية للتخريج فيمكن أن نخرج الحديث أليس كذلك؟ إذا أنا أين ذهبت إلى كتب العقيدة؟ في كتب العقيدة وجدت بغيتي في حديث له علاقة ماذا بموضوع العقيدة، وجدته بإسناده، وأكثر من ذلك وجدت هذه الزاوية قد اشتعلت، فأنا الآن متمكن من ماذا من زيادة التخريج، فأضغط هنا يبحث عن الحديث. جيد، نحن الآن قلنا دائما في الجهة اليمنى عندنا الكتاب الذي منه بدأنا البحث، ثم هنا الكتاب الأول هو السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل. كم نتيجة؟ نتائج كثيرة ما شاء الله، انظروا أكثر من 100 نتيجة. لكن مثلا ننظر إلى الكتب، أولا نكتشف كتبا مثلا رؤية الله للدارقطني، هناك كتاب اسمه رؤية الله للدارقطني، وعلماء نحتاج إلى أن يكتبوا في هذا الباب، لماذا؟ لأن هناك من كان ينكر الرؤية وهم المعتزلة ومن لفلفهم، فاحتاجوا إلى أن يدافعوا عن هذا المعتقد. فإذا نجد مثلا في صحيح ابن حبان في السنن الكبرى، وكذلك انظروا في صحيح البخاري في احمد مثلا عند احمد كذلك من حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر فقال اما انكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه، فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عند البخاري كذلك من حديث جرير. اذن هنا كلها من حديث جرير بن عبد الله ماشي. اذن رايتم كيف استطعنا من كتاب هو في العقيدة واستخرجناه من الكتب العقدية من هنا ماشي، وبه استطعنا أن نخرج الحديث الذي كنا نبحث فيه وهو لا تضامون ماشي. جيد، كذلك في التفسير عندنا تفسير قديمة خاصة القديمة، فهي من الأحاديث أو من التفاسير التي فيها حديث. مثلا عندنا تفسير يحيى بن سلام، هذا يقال هو أقدم تفسير بلغنا، أقدم، هو أقدم من هذا، من تفسير الطبري. وهذا يحيى بن سلام أصلا من العراق لكن سكن هنا في تونس، وإذا هذا لابد أن تعرفه، يحيى بن سلام هنا في بطاقة رأيتم يحيى بن سلام لأبي ثعلبة التيمي بالولاء من تيم ربيعة، من تيم ربيعة، لأن عندنا تيم ربيعة وعندنا تيم هذا تيم مثلا أبو بكر تيمي، أبو بكر، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بني تيم، فأي فرق بين تيم من ينسب إلى تيم البصري ثم الإفريقي القيرواني، ماشي، لأن إفريقيا كان من قبل يطلقون على تونس، هذه إفريقية تونس وما جاورها، ثم أصبحت إفريقيا قارة، الإفريقية القيرواني متوفى سنة 200، إذا انتبهوا هذا بدأ نعرف، وهذا مطبوع التفسير في مجلد أنا كنت رأيته في مكتبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتبة كبيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما رأيته هناك وتصفحته هناك، هذا من أقدم الكتب في وعندنا ترجمة هنا له، طبعا هذا يأخذ منا وقتا أو يعني يتطلب منا وقتا. قال واحد في آخر عمره توفي في عبادة من الحاج بن مسلم من كتب تفسير القرآن أجزاء منه في تونس والقيروان ثم طبع. قال ابن الجزري سكن أفريقيا دهرا وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن وليس لأحد من المتقدمين مثله، تصور وليس لأحد من المتقدمين مثله، من قال هذا؟ ابن الجزري الإمام، ماشي. قال ولابنه محمد ابن يحيى زيادات عليه وفلت بإسناد عنه ولو اختيارات في الفقه غير جيد. فإذا هذه الكتب القديمة قد نجد فيها حديث هذا، لكن من أشمل الكتب طبعا هو كتاب الطبري جمع البيان للإمام الطبري. فهل نجد في هذا الكتاب إذا نوري الكتب كلها ثم نذهب إلى التفسير الطبري ونبحث إنما الأعمال بالنيات، ننظر هل عند هذا الحديث إنما الأعمال مشكلة شيخ الفرق بين اما تريد ان تبحث هذا وهذا وهذا وهذا او تريد ان تبحث هذا او هذا او هذا اللفظ تختار، لان نحن ما ذكرنا هذا، لكن هذا بعد الانسان يكتشف وحده، لان انا اعطيتكم نبذه، لكن بعد ذلك الانسان هو عليه ان يبدع وان يتعامل مع هذا البرنامج ويوفق ان شاء الله. هذا فقط المنطلق، لابد من منطلق، لكن بعد ذلك كل له ان يبدع في البحث ان شاء الله. فاذا ما وجدنا في كتاب الطبري انما عمل بالنيات، لكن بهذا اللفظ قد يكون مثلا الاعمال بالنيات مثلا، رأيتم؟ ده ما وجدنا جيد، حتى لأن دابا دون أن نكون قد استنفدنا بعضنا عندنا نكتب النية، ولعله يأتينا بشيء كثير الآن لا شك، يعني كلمة النية تستعمل لا شك في ذلك، لكن هل هي للحديث؟ رأيتم؟ تكلم عن النية ولكن ليس هناك الحديث، ماشي؟ رأيتم؟ لا يوجد هنا خلاص النية كذا جيد. إذن المقصود هو أننا قد نجد أحاديث كثيرة في مثل هذه الكتب التفسير، كذلك في التواريخ عندنا هنا كتب التاريخ، هذه كتب التاريخ، كذلك كتب السيرة، كتب الرقاق أو الرقائق والأداب الأذكار إلى غير ذلك. فهنا كذلك يمكننا أن نبحث، ماشي، كتب السيرة والشمائل، كتب التاريخ مثلا، في التاريخ، في كتب التاريخ نكتب إنما الأعمال، نبحث حتى باب الله. رأيتم؟ الآن وقعنا على هذا، ولكن هنا إنما الأعمال بالخواتيم أو بالخواتم، فإذا هذا موضوع آخر. هنا ماذا عندنا؟ إنما الأعمال بالنيات، لكن هل جاءنا ب لا هنا لن يذكره. قال الشافعي يقول، قال الشافعي يقول يدخل هذا الحديث، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عمر في 70 باب. هنا أنا نحتاج إلى نريد ماذا؟ نريد إسنادا، هل كذلك؟ جيد، هنا عندنا التدوين في أخبار قزوين، ماذا الكتاب؟ التدوين في أخبار قزوين عبد الكريم ابن محمد ابن عبد الكريم الرافعي، الإمام الرافعي الفقيه الشافعي الكبير متوفى سنة 23 و600. إذن انظروا هنا يروي الحديث بإسناده، والإسناد مطول له متأخر، ولا شك أنه سينتهي لمن؟ سينتهي إلى يحيى ابن سعيد. لكن رأينا مع الأعمال بالنية ثلاثا، سبحان الله، انظروا هنا ثلاثا، هل وجدنا ثلاثا من هذا؟ ما وجدنا، سبحان الله. إذن عبد الكريم الإمام عبد الكريم من هو؟ الرافعي، عبد الكريم الرافعي في كتابه التدوين في أخبار قزوين وفقيه، ولكنه كتب في التاريخ كذلك. فهنا يأتي بإسناده، يأتي بإسناد عن الموافق بن سعيد أخبرنا كذا كذا حتى وصل إلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية ثلاثا، أي قالها ثلاثا، إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنية، إنما العمل بالنية. إذا رأيت هنا في كتاب تاريخي وجدنا الحديث بزيادة، لكن هذا قد يستدعي أن ننظر هل هذه الزيادة صحيحة أو لا، هل هذه الزيادة تفرد بها أو لا. رأيت سبحان الله، جيد، هذا في كتاب نعم. ثم عندنا كتب أخرى كذلك تاريخية طبعا ذكرت هذا الحديث. المهم نحن أردنا أن نأخذ عينا لبيان أن الحديث قد تجده في غير كتب الحديث، لأن العلماء من العلوم الأخرى كانوا يستعملون الأسانيد إلى الحديث، يشتغلون بالأسانيد نعم، وهكذا ماشي. الآن عندنا ما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، فنحن إذا أردنا أن نعرف ما يقول أهل العلم في الحديث صحة وضعفا وحسنا طبعا، فهنا مثلا عندنا حديث، نأخذ حديثا مثلا من عنده حديث من يعرف هو صحيح ولا بلغوا عني ولو آية. جيد، إذا كتب بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. جيد، هنا أين سأذهب أولا؟ إلى متون الحديث سأذهب، هذا الأولى، أذهب إلى متون الحديث، لا بأس أن أختار المجموعة، لا بأس، بلغوا عني ولو آية. وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج على تمام الحديث، لكن أين هو؟ الآن سنخرج الحديث ثم ننظر. إذن قد يكون ما كتبته طويلا، لعلي أن أكتفي ماذا به، بلغ عني، لأن التطويل أحيانا قد يوقعنا في ماذا، في متاهة. لماذا؟ لأن المكتوب في البرنامج قد يوافق ما كتبته ولعله لا يوافق ما كتبته، حتى في قضية الفراغات إلى غير ذلك والحروف إلى غير ذلك يعني. فبالتالي الأحسن أن لا نكثر، فنكتب بلغ عني. رأيتم؟ لماذا قبل؟ انظروا لاحظوا لماذا ما أخرج لي هذا؟ لأنك هنا تلاحظون ماذا؟ أنه مكتوب واو، الواو مع لو، ليس هناك فراغ، وأنا عندما كتبتها كتبت الفراغ ووحدها ولو وحدها، فلذا لم يخرجها. وهذا مهم أن نراه ونعرفه. لماذا؟ لأن الذي كتبته أنت إذا لم يوافق ما كتبوه أو وافق بعضه ولم يوافق الآخر فقد تخطئ في داخل الحديث، ولذا لا بد من التفطن. قلنا أليس كذلك؟ لا بد من التفطن. إذا ما وجدت هكذا فأدخل كلمات أخرى أو أقتصر على كلمة أو كلمتين وهكذا حتى أجد. بلغوا عني. جيد، الآن لو أذهب للتخريج، ولا أذهب للتخريج، التخريج ننظر هل هو في الكتب الستة. يعني عندنا صحيح البخاري، بلغوا عني ولو آية، وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منه. وهذا الحديث نحن نعلم أنه صحيح البخاري، إذن صحته استفدناها من كونه في أحد الكتب الموصوفة بالصحة. ماشي، جيد، هل هو في مسلم هنا؟ ها؟ ليس في مسلم، لكن لابد أن نتأكد هل هو متفق عليه أو لا، هل هو متفق عليه ولا. هنا في بحثنا ما وجدنا مسلم، كذلك البخاري ثم أبو داود الترمذي، ماشي، وليس هناك مسلم. لكن هل نجده في مسلم بلفظ آخر مثلا؟ هذا ما سننظر. ها؟ إذن سنكتب بلغ، ماشي، ونلغي كل شيء هنا ونذهب إلى صحيح مسلم أو صحيح مسلم. جيد، بلغوا قومنا، ماشي، بلغوا ماذا عندنا هنا؟ لا تحت هذا. إذن ما عندنا هنا بلغوا عني إيش؟ ولو آية. إذن تأكدنا أن البحث له يعني كما ينبغي، لكن إذا أردنا أكثر ماذا نفعل؟ أذهب إلى بلغوا عني، وأذهب إلى ألغي الكتب، وأذهب إلى كتب التخريج، ها؟ الزوائد مثلا، لأتأكد هل هو في مسلم أو لا، ممكن هذا، صحيح ولا؟ ممكن ولا؟ هنا الكتاب اسمه أفراد البخاري. ماذا؟ أفراد البخاري. ما معنى أفراد البخاري؟ أي ما تفرد البخاري به عن مسلم، كما عندنا أفراد مسلم، أي ما تفرد به مسلم عن بخاري. إذن أين وجدنا هذا؟ كتب جمع بين صحيحين، لمن؟ للحميدي، كتب الحميدي من الحميدي. ها، ماشي، أنا جمع الأصول الذي يجمع بين ماذا؟ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والموطأ. الموطأ ليس رمالة. ها، جيد، هنا في كتاب جمع الأصول لابن الأثير يتبخى يعني هو في البخاري والترمذي، ماشي، ها، ماشي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وحديث عن ابن إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده منه. إذا الآن تأكدنا أولى أنه ليس في مسلم، ماشي، فهو صحيح. حديث آخر، ماشي، نعم، تفضل. في المقدمة. ها، جيد، إذا هو قال الحديث هذا في المقدمة، ماذا نفعل؟ نكتب بلغوا، بلغوا، جيد، مسلم أين مسلم؟ أين هو مسلم؟ إذا نلغي أولا ثم نذهب إلى مسلم. أهو صحيح مسلم، وصحيح مسلم في مقدمة كذلك، ليس كذلك؟ جيد، قبل بحثنا هذا الذي وجدنا، صح ولا؟ أنت عندك شيء؟ لا، ليس الثاني، الأول، بل وعني ولو آية. أنت تقصد فمن كذب عليه متعمدا؟ لا لا، لك في مسلم، نعم، ولكن ليس بلفظ بلغ وعني ولو آية، ماشي؟ حديث آخر، من عنده حديث آخر؟ المسلم كيس، قال المسلم كيس، ننظر هل هذا الحديث المسلم كيس، ماشي، نبحث هنا بسرعة إن شاء الله. ماذا قال هو؟ المسلم كيس. الآن سنستعرض ما في الكتب. هذا الحديث المسلم كيس مثلا كأننا نسمعه، إذن أين سنجد هذا الحديث غالبا؟ في المعرفة في الحديث المشهورة على الألسنة، إذن سنرى إذا ما وجدناه سننتقل إلى غيره، ماشي؟ إذا بس هو غدا واحد يأتي يقول لك المسلم كيس حديث، تقول له وأنت لا تعرف الآن، تقول له اسمع دعني ارجع لي، ارجع إلي في المساء، تذهب وتبحث، ها كله؟ هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتلاعب به. إذا جاءني إنسان وقال لي هل هذا الحديث صحيح؟ هل هو موجود؟ وأنا لا أستحضره، لعلي نسيت أو والله ما سمعت به من قبل، لكن لا أقول له هو صحيح أو غير صحيح أو هو موجود أو ليس موجود وأنا لا أعرف، لا يجوز، لابد المعلم من البحث. جيد، انا بحثت هنا ما وجدت، لكن سالني عن الان هل لدي بحث هنا؟ لا. اذا الان الغي هذا، سابحث الان في كتب ماذا التخريج التي فيها ما ممكن كذلك كتب الالباني وابحث مسلم كيس. طبعا قد يطول البحث فهو يبحث فهو يفعل شيئا اخر، يعني قد يكون الانسان عنده اشياء اخرى يفعلها يصنعها، يترك البرنامج يبحث وهو يفعل شيئا اخر، يمكن ان يقرا ما تسمع القران يسبح اذا كان عنده شيء يفعله لاهله كذا، ثم يعود الى بحثه. لا يبقى هكذا، نحن لنا هنا في حصه تعليميه، لكن عندما ندخل في مجال البحث يوميا واردنا ان نعرف اين الحديث وكذا فقد يطول البحث، فاضغط اضغط وافعل الشيء الذي ينتظرني من الواجبات ثم اعود اليه، حتى ابقى هكذا واستفقي وياتي الشيطان يقول والله انت متى ستنتهين البحث وهذا كثير عليك، على فتذهب ترجع فتجد ماذا؟ تجد نتيجه. فانا شغلتكم بالكلام لانني لم اتكلم وبقينا هكذا، قلتم والله طال. جيد، وجدنا شيئا، وجدنا شيئا اين؟ ها هنا، يعني هناك كلام وجدناه في كيف يجب علينا ان نفسر موصوفات وكذا. جيد، ها اذا هنا، لكن هذا المسلم كيف ليس ما... اذا الكلام نفسه لكن لم يدخل في ماذا؟ لم يدخل في كتاب الكتب الا من باب ماذا؟ الحديث. المساله سهله بفضل الله، ذلك لاننا لا نستطيع او لاننا نستطيع ان نعرف ان المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما وابدا بانه شر، كما انه لا يوصف دائما لا يوصف دائما وابدا بانه شر، كما انه لا يوصف دائما وابدا بانه خير. فرب كافر ينكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس فاطن، اذا هذا لا ما عنده علاقه بماذا؟ بالحديث. ماشي، اذا هنا ما وجدنا في كتب التخريج، وانما هي عباره عن لا يعني هو الان نتمنى صحه الحديث قال كيف قتل؟ جيد، إذا نحن لا نقف هنا في البحث، ما أقتل عليكم بالنسبة لهذا؟ نذهب إلى مثلا شروح الحديث، ماشي؟ مثلا هل هناك شيء هنا يعني؟ هذا طويل. هل سيطول بنا؟ جيد، تبقى نذهب إلى أي كتب؟ لكن هذا تجده في مثلا هنا في كتب مصطلح الحديث، ممكن تذهب الى مصطلح الحديث. اين مصطلح الحديث؟ مهم حديث، نعم ما لا باس. جيد، انا اقترح عليكم حديث اخر له علاقه بهذا، لاننا بقينا يعني ضاع، لا نقول ضاع وقتنا، لكن الوقت كاد ان ينتهي، فحتى نستغل الدقائق المعدوده الباقيه ان شاء الله. مثلا عندنا الكيس ماذا في حديث كذا؟ الكيس من دان نفسه، ماشي؟ اذا وعمل بعد الموت، الكيس من دان نفسه، اين سابحث هنا؟ نشوف حديث، ولكن نذهب الى التخريج مثلا، ماشي؟ هنا كذلك كتب الالباني. جيد، أين هو موجود؟ هذا في جمع الأصول لابن الأثير الجزري عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت العاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. أخرجه الترمذي. جيد، تحفة الأشراف، لمن تحفة الأشراف؟ للمزي. ها، ماذا عندنا هنا؟ زاد ماذا؟ ابن ماجه. جيد، لماذا زاد ابن ماجه هنا في جمع الأصول؟ ماذا ابن ماجه؟ عندنا الترمذي فقط. لماذا؟ لأننا قلنا جامع الأصول ليس فيه ابن ماجه، انما في موطأ، موطأ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، ولذا قال الترمذي. لذا هنا قد يقول الانسان الحديث فقط في الترمذي من اصحاب السنن، لكن بعد هنا في تحفه الاشراف وهو يعنى بكتب سته، ليس كذلك؟ ها؟ اي وغيره من الكتب، ولكن سته مع ولكن يعنى بسته وما تبقى ما زاد يعني. فهنا ذكر القزويني اي ابن ماجه القزويني. القزويني ف نعم. ولذا بعد وذكر في الزهد صحيح يا شيخ. حسن، وقال الترمذي حسن، رايتم هنا؟ اذا حسن الترمذي، لكن هذا من ضعفه سنرى تخريج احاديث الكشاف، من تخريج احاديث الكشاف؟ لمن ترجع لك الكشاف؟ تذهب هنا الزيلعي، عندنا الزيلعي وعندنا بعده ابن حجر كذلك. إذن هنا الكيس هو قال الحديث العاقل من دان نفسه، هذا فيه تفسير من؟ تفسير الزمخشري، لكن قال قلت غريبا غريبا بهذا اللفظ في الأصل له، والموجود الكيس من دان نفسه رواه الترمذي وابن ماجه، ماشي؟ جيد، تخرج الحديث الأحياء لمن؟ الأحياء. الكيس من دان نفسه لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه. جيد، هل يوجد الأحمق؟ نحن عندنا والعاجز به. إذا هنا أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ماجه من حديث شداد ابن أوس، لكن هل يوجد الأحمق؟ ما عند الترمذي، ماشي. إذا ماذا نفعل نحن؟ نذهب إلى البحث مرة أخرى، وكيس من دان نفسه نلغي كل شيء ونذهب إلى الترمذي وإلى من؟ لابن ماجه. إذا أذهب أولا إلى متون الحديث، أبحث عن من؟ الترمذي. متى توفي الترمذي؟ سنة 79 و 200 79 ولا 75؟ لا 79 الترمذي، الترمذي 79. ماشي. جيد. إذا رأيتم كيف يتعب الإنسان؟ ابن ماجه، بعدين عندنا الترمذي. يلا اخترنا كم كتابا؟ اخترنا كتابين. الان نبحث ايوه الان في كتاب نحن في كتاب ابن ماجه حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ابن ابي مريم عن ضمرة ابن حبيب عن ابي لعنة شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله. تحت عندنا تفسير وعندنا تخريج هنا حكم الالباني ضعيف وقد ضعيف لكن كنا راينا ماذا اللفظ الاحمق عن العاجز. الان الترمذي في روايه الترمذي عن العاجز. اذا لماذا الامام العراقي لم ينبه على كلمه العاجز؟ ماشي هذا سؤال نحتاج الى سؤال الى جواب. ماذا قال بعد ما رواه اي الترمذي؟ قال حديث حسن. ومعنى قولي من دان نفسه يقول حاسب نفسه في الدنيا قبل ان يحاسب يوم القيامه. قال ويروى عن عمر بن الخطاب قال حاسب انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا للعرض الاكبر وانما يخف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه في الدنيا. ويروى عن ميمون بن مهران قال لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه من اين مطعمه وملبسه. جيد هذا الذي رايناه فلم نجد الاحمق اليس كذلك؟ اذا هذا بحسب رايكم ماذا يكون الاحمق؟ تغيير انتهى الامر تصحيح. ما عندنا وقت حتى نبحث ومجال البحث كما ترون يتسع ويضيق. اذا اردت ان توسع فيمكنك ان توسع واذا اردت ان تضيق فيمكنك ان تضيق. فلعلي الان ما عندي وقت حتى ابحث هل الاحمق هنا هذا اللفظ الذي جاء في احياء علم الدين الغزالي هل هو في كتب الحديث. المهم ان الامام العراقي لم يذكر الا التخريج وذكر ماذا حكم الترمذي وهو انه حسن حديث حسن ثم ذكر انه في ابن ماجه من حديث شداد بن اوس ولم يتعرض للفظه الاحمق. فرايتم ونحن يمكننا ان ننظر هل يوجد هذا او لا. جيد بس ان ندخل في كتاب لعله يدلنا عليه لعله. ماذا هو الحديث الكيس من دان نفسه في الأرض؟ نعم كنا كتبناه. ماشي سنذهب إلى كتاب منظر يعني أولا ألغي أتأكد أني ألغيته. نذهب إلى كتاب في التخريج والزوائد كشف الخفاء. كشف الخفاء هو هذا وأبحث فيه. جي أخرجه لي ولا لا؟ أخرجه لي أم لم يخرجه؟ أخرجه لي. الكيس من دان نفسه في رقم 2029. نعم الكيس من دان نفسه عاملين بعد المغرب العاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. هذا الكتاب هو العجلوني الإمام العجلوني كشف الخفاء وهو من أوسع الكتب في معرفة الأحاديث الدائرة على الأسنان التي اشتهرت على أسنان الناس أسنان الناس. العجلوني إسماعيل بن محمد العجلوني متوفى سنة 262 من أهل دمشق. من أهل دمشق رحمه الله. ماذا يقولون في التخريج؟ قال رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والعسكري والقضاعي والترمذي وقال حسن. لذا هنا انظر لماذا ذكر الترمذي في الأخير؟ لأن الحكم على الحديث مقرون بالترمذي لذا ذكره بعد وإلا كان ينبغي أن يذكر بعد أحمد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه هكذا ولا؟ لأن الترمذي جاء في الترتيب في السنن في المرتبة الثالثة. يقول أبو داود ثالثة في المرتبة الثانية أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه وابن ماجه. لكن هو قال الترمذي لماذا؟ لا ليس ترتيبا تاريخيا. لو كان تاريخيا الحاكم توفي سنة 500 لا هو ذكره هنا لأنه يريد أن يذكر الترمذي وحكم الترمذي على الحديث. ماشي مفهوم هذا. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بأن سنده أو بأن سند في سنده ابن أبي مريم واهن وواهن يعني ضعيف جدا. وقال سعيد بن جبير الاغترار بالله المقام على الذنب أي أن يقيم عليه ويداوم ورجاء المغفرة. قالوا في الحديث رد على المرجئة وإثبات للوعيد. وروى البيهقي عن أنس بلفظ الكيس من عامل لما بعد الموت والعاري من العاري من الدين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة انتهى. وقال بعد ذلك اشتهر في الرواية الأولى زيادة الأماني بعد وتمنى على الله بل هي رواية ماذا فعلت؟ نعم بل هي اشتهر في الرواية الأولى زيادة الأماني بعد وتمنى على الله أي تمنى على الله الأماني بل هي رواية كما في المنامي. المقصود هنا ما أتنا باللفظ ماشي ما أتنا باللفظ الذي فيه الأحمق ولكن فيه لفظ آخر هو والعاري العاري من الدين. ماشي جيد نحن نذهب إلى أحمد وننتهي بهذا إن شاء الله. قولي الكيس من دان نفسه قال عند أحمد. جيد إذن نذهب إلى أحمد ابن حنبل في كتابه مسند أحمد. إذا مسند أحمد هذا مسند أحمد مسند أحمد للعهد لا يوجد. لماذا لا يوجد؟ ماذا قال أنه قال رواه أحمد ليس كذلك؟ جيد إذا سنكتبه فقط ماذا؟ الكيس الكيس ما شاء الله هذا كله في ماذا؟ في الحاشية يعني التحقيق كله في الحاشية ليس كذلك؟ وهذا كله الكيس كيس جيد. ماذا نصنع؟ دان نفسه؟ ليس دان نفسه؟ نفسه ماشي نحن قلنا لابد من التفضل ليس كذلك؟ جيد ما أراد سبحان الله الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت عامل لما باع نعم يزي ما أراد والعاجز رأيت العاجز أرأيتم ماذا ينتظركم؟ والله إن شاء الله. لذا قالوا المحدثون الذي يعتني بالحديث لا يستطيع أن يعتني بشيء آخر لا يستطيع أن يعتني بشيء آخر إلا القليل طبعا إذا لماذا كتب لنا؟ لأن الحافظ العراقي هنا ما كتب أحمد صحيح؟ جيد، ماذا نصنع نحن؟ أنتم الآن ستقولون لماذا نصنع؟ ماذا قال أحمد؟ نعم ماذا نفعل؟ نذهب إلى الترمذي ماشي؟ ثم ننظر في التخريج أليس كذلك؟ ماشي؟ نفعل هذا أو لا؟ طبعا لم تقولوا لي هذا من قبل لكنني كنت معكم في الأسهل نذهب إلى أحمد خلاص لكن وجدنا سبحان الله جيد إذا ماذا سنكتبون؟ الكيس ثم نذهب مرة أخرى وقد أتعبنا لكن إن شاء الله في سبيل الله هنا هذا اللي نرى كان يتعب المحدثون والباحثون إذا عندنا ماشي لا بأس نقول هذا وابن ماجه ماشي ما أراد أن فتح لنا زاوية ماشي فتح إذا فتح فإن شاء الله يفتح الله علينا ماشي يلا أضغط هنا ونبحث ما شاء الله ما شاء رأيتم إذا يعني الحمد لله وصلنا أول النصيب وصلنا لكن ماذا ينتظرنا إلا هذه اللحظة لا ندري هذه اللحظة لا ندري جيد هنا أضغط على مسند أحمد محمد انظروا ماذا عندنا هنا اللفظ موجود هنا الكيس من درس وعامل وبعد ماذا قبل كنا ذكرنا كتبنا الكيس كتبنا ولم يخرج لنا أليس كذلك وبقينا هكذا نشك ما هذا الذي وجدناه في كتابي كشف خفاء العجلوني وبدأ صدر التخريج بأحمد أليس كذلك جيد كأنكم تنتظرون متى أضغط سأضغط الآن هكذا إذا هذا هنا ماذا عندنا نحن هذا تلميذ أليس كذلك الآن عندنا هنا أحمد رحمه الله حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت والعاجز من أسبع نفسه هواها وتمنع الله جيد الآن نريد أن نعرف ماذا الحكم كذلك لما وجدنا أحمق فإذا أردنا أن نبحث والأحمق ومن أسبع فهنا ممكن نذهب إلى هذه ماذا كتب أليس كذلك واحدا بعد الآخر أليس كذلك فتبحث فيها هذه والعاجز فلا أدري ماذا كتب الأحمق مع ذلك فإننا ننظر ونتأكد لنقول أننا لم نجد ماشي بهذا اللفظ الذي في الإحياء العاجز زي ما نجد ماذا؟ العاجز رأيتم ما شاء الله في أين هذا؟ في إحياء الأولياء لمن؟ لي؟ أبي نعيم أصبحاني أي نعم إذن والفاجر ما تبع نفسه الله وتمنى على الله ماشي؟ إذن وجدنا الفاجر العاجز لكن لابد أن نتأكد هل هي قد تكون تصحيف من العاجز إلى الفاجر؟ تعرف ماذا؟ لأن عندما تكتب العاء الجيم بدون نقطة والراء بدون فقد تتصحف الى الفاجر العاجز الفاجر لا بد ان اتاكد الاحمق بعيده اما الفاجر قد تكون تصحيف وهذا يحتاج الى تاكد واذا حين يقولون لم تروى الا بالعاجز الا عن فلان رواها الفاجر ولذلك حين يقولون لعلها تصحفت على فلان يعني صحفها فلان يعني قد يكون هكذا لاننا الى الان ما وجدنا الا بالعاجز ماشي اذا ابو نعيم وهنا عندنا احمد جيد اذا اردنا ان ندخل في الكتاب قلنا نذهب اين هنا الى الكتاب خلاص الان دخلت في الكتاب الآن في كتاب من؟ المسلم الكيس من دانس وعمل المعمل جيد أريد التخريج أنا الآن أريد أن أعرف هل هذا فإذا سأذهب إلى هنا من؟ ما أتركم بعد ألف فقط إلغاء الجميع ثم مسند أحمد مخرجا هذا كذلك لا بأس كل مسانيد نفس المسند بماذا؟ طبعات مختلفة فقط ماشي الكيس من دان نفسه وعمل الكيس من دان نفسه هو عامل لما بعد الموت العاجز والعاجز من أتبع نفسه هواها هنا عندنا الكتاب بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله ومن كان معه في التخريب جيد الكيس من دان نفسه قال هنا إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم وباقي رجال إسناد ثقات ماشي لأن هنا ضعيفة من قبل من؟ من قبل أبي بكر بن أبي مريم من هذا؟ نذهب إلى بحث هنا ترجمة الحمد لله وجدناه صح ولا؟ ماشي عند ابن حجر ضعيف وكان قد سرق او سرق بيته فاختلط ضعفه قال الذهبي له علم وديانه ماشي نريد اكثر ذهبي لا سير على ابن بلال ابن ابي مريم الامام المحدث القدر الرباني ابو بكر كذا كذا لكن هذه الوعود قد تخفي شيء بعد انظر ماذا قال النص الثاني ويلا كذا كذا وحدث عن قال اسمه بكر ضعفه احمد وغيره من قبل حفظه وقال ابو اسحاق جوز جاني هو متماسك قال يعني هذا لفظ وقال ابن عدي حديثه صالح ولا يحتج به الى غير ذلك هذه كل الفاظ لجرح التعديل المهم اذا اردنا ان نقول الان لماذا الحديث ضعيف الكيس عند نفسه الى اخره تقول هو من جهه الاسناد فيه فلان ابن فلان وهو ضعيف والله تعالى اعلم لكن قبل ان ننتهي اريد ان اقول لكم شيئا وهو انك عندما بحثت انت هنا ماشي تريد ان تحتفظ بهذا البحث ماذا تفعل؟ تذهب هنا تكتب انظروا اين ذهبت هنا رايتم؟ اكتب حديث الكيس من دان نفسه ماشي وأذهب إلى هنا رأيت ماذا؟ وأحتفظ حفظ نتائج بحث هنا مربك ثم الآن هو محفوظ في الجهاز أي إذا أردت بعد ذلك أن أدخل وأبحث مرة أخرى في هذا الحديث لا أبحث من جديد وإنما أذهب إلى نتائج محفوظة هاي هنا فتح عندنا هنا نتائج بحث محفوظة ماشي تريد كذلك آخر البحث اخر النتائج تضغط هنا هكذا فيعطيك رايتم الان واعطانا ما كنا نبحث فيه قبل ابو بكر ابن مريم رايتم ماشي اريد ما حفظته خلاص رايتم وهنا اريده اضغط هنا ماذا سيصنع الان سياتيني بالبحث مره اخرى ماشي اذا اعيد هذا مهم جدا مثلا لو بحثت فيه انما الاعمال بالنيات وبحثت عن هذا في هذه الكتب مجموعه لا وانتهي بهذا ان شاء الله انما بالنيات متون الحديث خلاص الان سيبحث اذا عندي هنا البحث حتى لا اكرر دائما نفس البحث ماشي اي بحث اريده اريد ماذا ان احتفظ به فيمكن ذلك ماشي فماذا اصنع عندما ينتهي هنا هذا ينتهي البحث هنا اذهب الى هنا واكتب انما الاعمال بالنيات او حديث انما الاعمال بالنيات ماشي ثم اضغط هنا فاذا ضغطت هنا خلاص بعد ذلك سيجده هنا ويبقى معي ما شئت ماشي فهكذا بعد هذه الزاويه قد يكون عندك هنا عند بحوث كثيره يعني يمكنك هنا ان تجمع العشرات من البحوث فيما تشاء في اي علم من العلوم ماشي فترجع الى هذا وتنظر ماذا عندك من البحوث تجد مثلا عندي بحث عن الشيخ الفلاني في العالم الفلاني عن الكتاب الفلاني عن التاريخ الفلاني عن الحديث الفلاني عن الموضوع الفلاني فاضغط ويخرج تخرج النتائج حتى لا اعيد البحث مره اخرى وانتظر مره اخرى هذا الذي اردت ان اريكم اياه قبل ان ننصرف ان شاء الله طبعا هناك اشياء هنا مهمه كذلك هنا عندنا يمكننا اختيار كتاب اي كتاب تريده تذهب الى مثلا في حديث الحديث تذهب الى هنا متون الحديث ماشي تريد ان تدخل في كتاب موطا بروايه محمد حسن شيبين تضغط هنا خلاص الان هو سيدخلك في الكتاب ان شاء الله لا لا لانه يبحث فقل عليه الامر لاننا ما وقفنا البحث هذا وقفنا البحث هذه كلها نغلقها جميعا عندنا الكتاب ماشي الان انا في الكتاب باب الصلاه وكتب الصلاه ماشي وكتب الباب وكتب الصلاه التالي انا الان دخلت في كتاب الموطا بروايه من محمد بن حسن الشيباني قال محمد بن حسن اخبرنا مالك بن انس عن يزيد بن زياد مولى بن هاشم عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره انه ساله عن وقت الصلاه فقال ابو هريره انا اخبرك صلي الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثلي والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء بينك وبين ثلث الليل ما بينك وبين ثلث الليل فان نمت الى نصف الليل فلا نامت عينك وصلي الصبح بغلس فان نمت الى نصف الليل فلا نامت عينك وصلي الصبح بغلس قال محمد من هذا محمد ابن حسن الشيباني وما ادراك من كنت من ابي حنيفه واذا الان سيذكر ابي حنيفه انظروا قال محمد هذا قول ابي حنيفه رحمه الله في وقت العصر وكان يرى الاسفار في الفجر واما في قولنا فان نقول اذا زاد الظل على المثل فصار مثل الشيء وزياده من حين زاله الشمس فقد دخل وقت العصر واما ابو حنيفه فانه قال لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثله اذا محمد بن حسن الشيباني هذا رجل عظيم فعلا لانه درس على ابي حنيفه ثم بعد ذلك درس على الامام مالك ثلاث سنوات بعدما توفي ابو حنيفه رحل الى مالك بقي عنده ثلاث سنوات ثم رجع الى بغداد ثم جاء سيد بن فرات بن قيروان وذهب الى الامام مالك قبل ان يتوفى الله قبل ان يتوفى الله سبحانه وتعالى مالكا ثم بعد ذلك ذهب اسد بن فرات الى محمد حسن الشيباني فساله عن مذهب ابي حنيفه ومذهب الكوفيين وهو يعلم مذهب مالك كذلك من محمد حسن الشيباني ومن هنا جاءت المدونه شيئا فشيئا يعني المدونه التاريخ ما عجيب يعني كيف وهذا يحتاج الى مره تكلمنا عن هذا شيئا المهم لنعلم ان العلماء عائله واحده اسره واحده لا يقول لا حنفي ولا مالكي لا هم كانوا يدرسون ويتعلمون ويتبادلون هذا فمحمد حسن الشيباني اخذ عن مالك كما قال وقال ابو حنيفه ما شاء الله وتلميذ هذا وتلميذ لذلك ما شاء الله بارك الله فيكم نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق طبعا البحر واسع جدا وهذا ان شاء الله ما به نستطيع ان نقوم ان شاء الله بجولات في طلب العلم والبحث بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين